جرت حفلة منح جائزة كيم إل سونغ الدولية إلى ألكسندرو أندريفيتش بروخانوف رئيس التحرير المسؤول لتاريخ الصحيفة زابتورا بروسيا يوم السابع من هذا الشهر في موسكو. تسطرت واجهة موقع الحفلة صورة زعيم العظيم كيم إل سونغ الباسم. حضرها مستشار الرئيس الروسي وغيره من شخصيات المحافل السياسية والاجتماعية والعسكرية وأعضاء مجلس جائزة كيم إل سونغ الدولية مع سفيرنا المفوض فوق العادة لدى روسيا وأعضاء سفارتنا وأفراد وفد جمعية العلماء الاجتماعيين الكوريين في زيارة روسيا. عبر المشاركون أولا عن أسمى احتراماتهم للزعيم العظيم. تلي فيها قرار مجلس جائزة كيم إل سونغ الدولية ومنحت الشهادة المكافأة والميدالية والتذكار إلى بروخانوف.